الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. باب ما تخالف فيه المرأة الرجل، يعني التشريع جاء عاما للرجال والنساء، وإذا جاءت أحكام في القرآن أو في الحديث موجهة للذكور فمثلها للنساء، إلا ما كان من خصائص النساء أو خصائص الرجال. أما الصلاة فهي فرض على الرجل والمرأة، وفرض على الرجل والمرأة ستر العورة، لكن يا ترى عورة الرجل مثل عورة المرأة في الصلاة لا في غيرها؟ بالذين أحكام تخالف فيها المرأة الرجل، مثلا إذا الإمام غلق من النبه الرجل يسبح يقول سبحان الله، المرأة تصفق تضرب إحدى يديها على الأخرى، مثل هيك أحكام بده يبينها. عم يقول هدول الأحكام خمسة. فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة، كما قال: والمرأة تخالف الرجل حالة الصلاة في خمسة أشياء، وفي بعض النسخ أربعة أشياء. أما الأول من الأشياء التي يختلف حال الرجل فيها عن حال المرأة في الصلاة، فالرجل أي ذكر، ليش فصل بالذكر؟ من كلمة رجل لا يسمى رجل حتى يتم البلوغ، فهو قصد الآن ما يعم البالغ وغير البالغ، لذلك فسر بكلمة الذكر سواء كان رجلا أو صغيرا، أي ذكر وإن كان صبيا مميزا. أما غير المميز فأعماله لغو لأنه لا يميز. الأعمال من المميز ينبغي أن تكون كأعمال البالغ، يعني حتى إذا أخطأ بشيء أو قصر بشيء ينبغي أن ننبه، ما نقول لسه ما فرضت عليه الصلاة، ولو كان من نعلم الصلاة على وجهها الذي يفرض على الكبار. أما الأول من الأمور التي تخالف فيها المرأة الرجل، فالرجل أي الذكر يجافي أي يخرج مرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده بالاتباع، يعني وقت يسجد ما بيضم مرافقه وكواعه وإيديه لجنبه ببعده، المرأة بالعكس بتضم لجنبها إيديها بتضم لجنبها. الرجل يجافي مرفقيه عن جنبه في ركوعه وسجوده للاتباع، بيركع بفرط إيديه ما بيلزنيك على قاصرته، وكمان وقت بيسجد نفس الشيء. والثاني هي أول فرق، المرأة بالعكس بتضم وهو يجافي جنبه عاصلهم. نعم. نعم. أما الأول فالرجل أي الذكر وإن كان صبيا مميزا جاء في أن يخرج مرفقيه عن جنبه في ركوعه وسجوده للاتباع. عن سيدي عن جنبيه. نعم. عن جنبيه. عن جنبيه وعندي عن جنبيه إن أريد عن جنبه. لا لأن التنتين إيتين كل واحد يبعدها عن جنبه. نعم. وهو يجافي جنبه عن الفخذ عند السجود وهي ضمت حينئذ. بالعكس هي بتزن على جنبها. والثاني من الفروق بين المرأة والرجل أن الرجل يقل بضم حرف المضارعة، حرف المضارعة يعني الياء، يقل لأن الماضي قل تدخل الياء حرف المضارعة بصير مضارع يقل، والرجل يقل بضم حرف المضارعة أي يرفع بطنه عن فخذيه في السجود. أما بيسجد ما بينخنس الخناس بيلزق بطنه بيركبه، لا بالعكس بيرفع يجافي بطنه عن فخذيه في السجود لأنه أبلغ في تمكين الجبهة والأنف من محل سجوده. يعني لما بيرفع بطنه بيصير راسه جبهته وأنفه تلتصق بالأرض أكثر من كونه بالعكس. والسجود كما تعلمون بالجبهة، يعني إذا ما سجد بجبهته ما صح سجوده، فلو سجد على جبينه وعلى جبهته ما صح سجوده. يعني لو فرضنا الأرض فيها عالية أو حصوة أو شيء أو شغلة أو طالع له دملة صغيرة فسجد على جبينه ما بصح سجوده. على إيش بده يسجد؟ على الجبهة وهي ملتقى الجبينين، له جبينين الواحد مو جبين واحد، هذه المجموع اسمه جبهة ملتقى الجبينين، كل جنب اسمه جبين. كما أن له منخرين، كم مخار له الواحد؟ منخرين لأن منفذين، مجموع اسمه أنف، مجموع اسمه أنف، وهنا مجموع جبهة. فهو بده يجد على الجبهة على المتوسط ما بين الجبينين، فإذا كان أقل يعني رفع بطنه عن فخذيه في السجود تمكن من سجود جبهته. والأنف ليس بواجب لكن سنة أن يسجد الأنف مع الجبهة، قال ليسجد معك أنفك. لذلك عم يقول لك لأنه أبلغ في تمكين الجبهة والأنف، أبلغ في تمكينه من إيش؟ من محل سجوده، وأبعد من هيئات الكسالى كما هو في شرح مسلم عن العلماء. والثالث من الفروق بين الرجل والمرأة أن الرجل يجهر في موضع الجهر المتقدم بيانه في الفصل قبله. قدم معنى أن في صلوات بيجهر فيها وصلوات يسر فيها، صلاة الليل وصلاة الصبح يجهر فيها، وصلاة الاستسقاء يجهر فيها وإن كانت في النهار، وصلاة العيد يجهر فيها وإن كانت في النهار. هذه المواضيع الجهر، بيت الصلوات صلاة النهار غير العيد والاستسقاء يسر فيها. والثالث فالرجل يجهر، المرأة لا تجهر تسر ولو كان في موضع الجهر، خصوصا إذا كان في أجانب يسمعوا صوتها. والثالث يجهر في موضع الجهر المتقدم بيانه في الفصل قبله. سبق بين مواضع الجار ومواضع الإسرار. والرابع من الفروق بين الرجل والمرأة إذا نابه، أي أصابه شيء في الصلاة، فتنبيه إمامه على سهوه. سأل الإمام نسي يركع، إذا رح يسجد دغري بنقول له سبحان الله. الرجل بيقول سبحان الله، المرأة بتصفق بطن إيدها اليمين على ظهر إيدها اليسار، ما بتعمل البطن على البطن حتى يصير مثل تصفيق. هذا اسمه تفضية. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، المكاء الصفير والتصدية التصفيق. والرابع إذا نابه، أي أصابه شيء في الصلاة، كتنبيه إمامه على سهو وإذنه لداخل. كمان واحد عم ينقر على الباب، مفتوح الباب لكن مغلوب، وعم ينقر على الباب بدأ تقل تقول تقول سبحان الله، بس تنوي فيها ذكر. إذا نويت بكلمة سبحان الله تقول، ما نويت فيها ذكر تبطل الصلاة. يقول سبحان الله وينوي الذكر، هذا من جملة الأسباب التسبيح. هذا إذا نابه، إذا نابه شيء يعني أصابه شيء في الصلاة، مثل إيش؟ كتنبيه إمامه على سهو وإذنه لداخل وإنذاره أعمى خشي وقوعه في محذور. أعمى ماشي رح يطرق بالصوبية أو لح يقع بالحفرة، بإنشان ينزل وبيسبح بيقول سبحان الله، وهذا إنذار الأعمى واجب، مو بس جائز واجب. كيف إذا ولد صغير كمان رح يدقر بشغلة أو يعمل شغلة خطرة، كمان نسبح لعله يتنبه. وإذنه لداخل وإنذاره أعمى خشي وقوعه في محذور. شو بيساوي الرجل؟ سبح، أي قال سبحان الله. في خبر الصحيحين البخاري ومسلم، هذول الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، بقوله في الحديث من نابه شيء في صلاته فليسبح. من هون تعلمنا على التسبيح. بعدين نفس الحديث قال وإنما التصفيق للنساء، يعني يبين الفرق الحديث بين الرجل والمرأة، الرجل يسبح والمرأة تصفق. هي قال لك يا ويعتبر في التسبيح، يعني لابد أن نلاحظ أنه لما بده يسبح أن يقصد به الذكر أو الذكر والإعلام، وإلا إذا قصد الإعلام على الحل بطلت صلاته. إذا قصد التنبيه على الحل تبطل الصلاة، ما إذا قصد الذكر على الحل ما في شيء الصلاة، أو قصد الذكر والإعلام كمان ما عليه شيء ما بتبطل الصلاة. إذا قصد الإعلام على الحل التنبيه على الحل تبطل صلاته، أنه صار عم يحاكي ظلم، والكلام في أثناء الصلاة كلام الناس يبطل الصلاة. والخامس من الفروق عورة الرجل، كمان يقصد بالرجل الذكر سواء كان بالغ ولا مو بالغ، ولو كان صغيرا حرا كان أو غيره. عورة الرجل للذكر سواء كان حرا أو مملوكا، ويتصور في غير المميز في الطواف ما بين سرته وركبته. عورة الرجل ما بين سرته وركبته، يعني لو صلى لابس تبان يسموه، بس لحد الركب ساتر الركب، بدون ما يلبس عليها بدنه يمشي الحال يجوز يصلي الرجل، وإن كان مو أفضل، أفضل خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد إنه يلبس أحسن ثياب ويطيب ويتهيأ للصلاة، مثل إذا بده يواجه واحد له قيمته. الحاصل عورة الرجل بما بين سرته وركبته، سواء كان بالغ ولا مبالغ، حر ولا عبد، بخبر البيهقي: إذا زوج أحدكم أمته وعبده، عنده عبيد وعنده إماء، عنده مملوكين ومملوكات، فزوج أحد العبيد، زوج أحد الإماء لأحد العبيد، شو يساوي؟ قال: وإذا زوج أحدكم أمته وعبده أو أجيره فلا تنظر أي الأمة إلى عورته. مع أنه قبل أن يزوجها كانت يجوز أن تنظر إلى عورته مثل الزوجة وأكثر، يعني الزوجة دفع نادى بس ما اشتراها، ما اشتراها كلها، بس اللي بيعها يسميه هبة، يسمي اعتقل وجه الله. فلا تنظر الأمة إلى عورته، والعورة عورة الرجل ما بين السرة والركبة. أما السرة نفسها والركبة فليس من العورة، يعني إذا ظهر بعض ركبته ما فسدت صلاته، لأن الركبة ليست من العورة والسرة ليست من العورة، لكن لا يتم ستر ما بين السرة والركبة حتى يستر بعض السرة وبعض الركبة، مثل المرافق: اغسلوا أيديكم إلى المرافق. المرافق هذا حد غسل اليد، لكن إذا ما غسل المرفق مع المرافق، غسل المرفق وأصاب شيئا من العضد فوق المرفق، فوق الكوع اللي نسميه كوع نحن اسمه مرفق، إذا كان ما غسل فوق منه بشوي ما بيتحقق إنه غسل المرفق. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا واحد قال له صيني ما بيقتضي كلمة صيني، يعني فز على حيلك وروح وعبي الكيلي جيب، أنا ما لي عطشان، لا تحسب عطشان، عبي الكيلي وجيبها. ما قال له قوم، ما قال له امشي، لا قال له عبي الكيلي، كله ما قال له، لكن ما بيتم كلمة صيني إلا بهالأشياء، فكأنه أمره بكل شغله. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي قاعدة. أما السرة والركبة فليس من العورة، وإن وجب ستر بعضهما لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مفهوم؟ هلأ حكى لنا عن الصفة اللي يكون عليها الرجل في الصلاة، عم يقول تخالف حالة المرأة. طيب شلون حالة المرأة بقى؟ بدي أحكي على حالة المرأة. وأما المرأة أي الأنثى كمان، بيقصد بالمرأة الأنثى سواء كانت بالغة ولا مبالغة، وإن كانت صغيرة مميزة، حكينا غير المميز أو غير المميزة عمله ملغى لأنه ما بيعرف يقوم العمل. ومثلها الخنثى، الخنثى التي لا تعرف أنها رجل أو امرأة، هذه الخنثى. أما متى تغلب أحد الجانبين ما عاد اسمه خنثى، بدنا الخنثى المشكي اللي هو معروف لا رجل لا امرأة، فهذا محتمل يكون امرأة، عم ناخذ بالأحواط ونعامل معاملة المرأة الخنثى، مع أنه احتمل يكون رجل، لكن طالما ما كشفنا حقيقته احتمال كون أنثى من عامل معامل في أنثى. وأما المرأة أي الأنثى وإن كانت صغيرة مميزة ومثلها مثل المرأة الخنثى شبه المرأة والخنثى، فإنها تخالف الرجل في هذه الخمسة أمور. هو الأحسن من الخمسة الأمور. نعم، الأول أنها تضم بعضها إلى بعض، مثل سؤال يقل بطنه عن الفخذ، ونحن يضم بعضها لبعض في الركوع والسجود، بأن تلصق مرفقيها اللي نسميها النكوع نحن لجنبيها في الركوع والسجود، أداة بجافيهم ببعضهم هي تلزم. هذا أول فرق. والثاني من خصائص النساء أن تلصق بطنها بفخذيها في السجود، لأنه أستر لها. وقت تسجد الرجل يقل بطنه عن الفخذ، يرفع بطنه يقوس يعني، يقوس واسمه برصاص، يعني يساوي ظهره مقوس. نعم، المرأة بالعكس تلصق بطنها بفخذيها في السجود لأنه أذكر لها. هذا ثاني فرق. ثالث فرق أنها تخفض صوتها إن صلت بحضرة الرجال الأجانب. الرجل يجهر بالصلاة ولو كان في رجال أو في نساء، أما المرأة فإذا كان في رجال أجانب فلا تجهر ولا بالصلاة الجهرية، دفعا للفتنة. وإن كان الأصح أن صوتها ليس بعورة، يعني عند المالكية صوت المرأة عورة، لذلك إذا بدق الباب ما بيقولوا لك مين أو من، يقروا وراء الباب يعني شوف شو بدك سمعناك، هيك عادتهم. أما هلأ الموضات والشغلات ما دخلنا، أصل عادتهم بمتدينات هكذا كنا. نعم، هذول المغاربة هيك يسأل لأن مذهبهم مالكي، وصوت العورة عند السيد السادة المالكي هي عورة، صوت المرأة عورة عند المالكية، عندنا ليس بعورة لكن بشرط أمن الفتنة، دائما بشرط أمن الفتنة. معناه صوتها مو عورة، ما بدها تترقق وتقعد تنعم صوتها بالتليفون وتمطمط وتتفنن، لا. قال ولا ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني لما بدني حاكوا الأجنبي هاي حاكوا بتلطف ونعومة، لأن إذا في واحد بقلبه مرض بصير بيطمع، بالعكس إذا تعطيه خشونة عادية. يعني عميل صوت المرأة ليس بعورة مثل ما حكينا بشرط أمن الفتنة دائما، إذا أن الوجه معورة نقول بشرط أمن الفتنة، إذا أن الصوت معورة بشرط أمن الفتنة، دائما أمن الفتنة مقصود. نعم، والرابع من الفروق إذا نابها أي أصابها شيء مما مر، يعني أصابها شيء مما مر، مثل مثلا بدها تنبه الإمام اللي عم يصلي فيهن أو الإمام أو أعمى رح يقع بجورة أو كذا، شو بتساوي؟ بدل ما تقول سبحان الله الرجل بيسبح هيك تقدم. المرأة صفقت بالحديث المار اللي قال وإنما التصفيق للنساء، بضرب شلون بدها تصفق؟ بضرب بطن كف أو ظهرها على ظهر أخرى، مو بطن على بطن، أو ضرب ظهر كف على بطن أخرى، لا لضرب بطن كل منهما على بطن الأخرى. يعني مو التسويق اللي الناس يساوون يضربوا بطن الكف على بطن الكف، الراحة على الراحة، لا. فهم ما؟ لا لضرب بطن كل منهما على بطن الأخرى، فإن فعلته على وجه اللعب ولو ظهرا على ظهر، يعني الضرب ولو حركة واحدة. هو الإنسان إذا تحرك في الصلاة ثلاث حركات متواليات ليس من أعمال الصلاة بطلت صلاته، لكن هون إذا بيخفض اللعب ولو حركة واحدة تبطل الصلاة. فإذا صفقت يقض النزر تبطل صلاتها. وإن قل، يعني معناته ولو كان ما صار ثلاث حركات، هذا معناته وإن قل لمنافاته للصلاة، الحركات واللعب تنافي الصلاة. تنبيه، نحن هلا عرفنا أنه من الفروق أنه المرأة بتصفق والرجل بيسبح. لو عكسنا، لو صفق الرجل إذا نابه شيء وسبح غيره، إيش قال غيره؟ حتى يشمل المرأة يشمل الخنثى، ما قال والمرأة، وسبح غيره يعني المرأة والخنثى، جاز بجوز مع مخالفتهما للسنة. أن الحديث علمنا أن الرجل يسبح والتصفيق للنساء، والمراد بيان التفرقة بينهما فيما ذكر، لا بيان حكم التنبيه. يعني التنبيه ما قال التنبيه واجب ولا مو واجب، ما بحث فيها، وإلا فتنبيه الأعمى مثل ما حكينا هذه الساعة واجب سواء كان من المرأة أو الرجل. لا بيان حكم التنبيه، وإلا إذا بدنا نبين حكم أصل التنبيه فإنذار الأعمى ونحوه واجب، مثل حكاية الولد الصغير كمان أو غيره. فإن لم يحصل الإنذار إلا بالكلام أو بالفعل المبطل وجب. إذا الأعمى ما تنبأ بالتصفيق ولا بالتسبيح نحي تبطل الصلاة، لكن صار واجب النبه وتبطل به الصلاة على الأصح. خلاص ولا كمان؟